تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم إني أسألك الهدى، أسألك أن تهدينا إلى صراطك القويم. اللهم آمين يا رب العالمين. هذا هو الدرس الثالث من شرح رسالة تحكيم القوانين للشيخ محمد إبراهيم آل الشيخ رحمه الله تعالى. وقفنا عند إيراد الشيخ بقول الحافظ ابن كثير رحمه الله في قوله تعالى: حكم الجاهلية يبغون. وضحنا أن الحافظ ابن كثير رحمه الله وشيخ الإسلام ابن تيمية تكلم في هذا الياسق، وأنه كتاب اقتبسه جنكيز خان من شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية، ووضع أكثره من هواه، فصار في بنيه شرعا مقدما يقدمونه على الحكم بالكتاب والسنة. ونقلنا أقوال الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله المحدث المصري في المقارنة بين ياسق جنكيز خان والياسق العصري. قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله: وقد قال عز شأنه قبل ذلك مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم: فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. الآيات من سورة المائدة من قوله تعالى: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، إلى نهاية الربع: أفحكم الجاهلية يبغون فمن أحسن والله حكما لقوم يوقنون. كل هذه الآيات في موضوع الحكم، وسوف يأتي تفسيرها إن شاء الله تعالى. أن الله عز وجل خير نبيه صلى الله عليه وسلم في آية، وأمره أن يحكم بينهم في آية، فقال: وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. والآيات التي فيها التخيير هي قوله تعالى: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. فعندنا ثلاث آيات، الأولى فيها الأمر من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يحكم بين اليهود بما أنزل الله، وذلك في قوله تعالى: فاحكم بينهم بما أنزل الله. والثانية: وأن يحكم بينهم بما أنزل الله. والثالثة: وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. كل هذه الآيات تدل على أنه لا يجوز لأحد أن يحكم بين البشر إلا بما أنزل الله، وأن احكم بينهم بما أنزل الله، فاحكم بينهم بما أنزل الله. اختلف العلماء رحمهم الله أهل التفسير في تخير النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا إن قال بعضهم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان مخيرا ثم وجب عليه الحكم، وقال بعض المفسرين وهذا الذي يترجح ورجحه جمهرة من أهل التفسير كابن جرير وغيره أن من كان تحت سلطان الدولة الإسلامية داخلا تحت حكمها فإن الحاكم ملزم أن يحكم في شأنه بما أنزل الله ولو كان كتابيا، ومن كان ليس تحت سلطان الدولة الإسلامية ثم أتى إلى المسلمين ليتحاكم إليهم فإن الحاكم المسلم مخير. وهنا يأتي التخيير الذي جاء في قول الله عز وجل وإن تعرض عنهم فلن يضرك شيئا، وإن تعرض عنهم فلن يضرك شيئا. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في هذه الآيات الثلاثة أن يحكم بينهم بما أنزل الله، وأن الحكم القسط العدل هو الحكم بينهم بما أنزل الله، وما عداه فهو ظلم وكفر وفسوق. ثم قال الشيخ رحمه الله ولهذا قال الله تعالى بعد ذلك ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون والظالمون والفاسقون. وهذه الجمل الثلاث ذيلت بها ثلاث آيات في موضوع الحكم، وعلق عليه على الآيات الثلاث بقوله فانظر كيف سجل الله تعالى على الحاكمين بغير ما أنزل الله الكفر والظلم والفسوق. ومن الممتنع أن يسمي الله سبحانه وتعالى الحاكم بغير ما أنزل الله كافرا ولا يكون كافرا، بل هو كافر مطلقا، إما كفر عمل وإما كفر اعتقاد. وما جاء عن ابن عباس في تفسير هذه الآية من رواية طاووس وغيره يدل على أن الحاكم بغير ما أنزل الله كافرا، إما كفر اعتقاد ناقل عن الملة وإما كفر عمل لا ينقل عن الملة، أما الأول وهو كفر الاعتقاد. هذا من تمام فقه الشيخ، فإنه فصل في مسألة الحكم تفصيلا بديعا غير مسبوق، فقسمه إلى نوعين. النوع الأول ما كان مخرا عن الملة، والنوع الثاني ما كان غير مخرا عن الملة. ثم شرع في شرح النوع الأول قال فهو أنواع، أحدها أن يجحد الحاكم بغير ما أنزل الله أحقية حكم الله ورسوله. النوع الأول الذي ينقل من الملة أن يجحد الحاكم أن لله عز وجل حق الحكم، وهذا يدخل في باب كفر الجحود. وهذا الجاحد لأحقية حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم أنكر معلوما من الدين بالضرورة، وجحد أمرا قطعيا مجمعا عليه متواترا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، وهو أن الحكم بما أنزل الله بين البشر واجب لا تخيير فيه. وهذا معنى ما روى ابن عباس رضي الله عنه واختاره ابن جرير أن ذلك هو جحوده ما أنزل الله من الحكم الشرعي. فهذا هو النوع الأول، ولا يلتفت كما سيأتي بيانه إلى قول بعض القائلين أن الحاكم بغير ما أنزل الله أو أن الحكم بغير ما أنزل الله لا يكون كفرا أكبر مخرجا عن الملة إلا إذا كان بالجحود. فإن العلماء رحمهم الله ذكروا أنواعا أخرى وصورا أخرى مجمعا عليها، وإذا كان من جحد أمرا قطعيا من الدين كوجوب الصلاة أو وجوب الزكاة أو وجوب الحج أو صوم رمضان فإنه يخرج من الملة. وكما قال الشيخ إن الأصول المتقاربة المتفق عليها بينهم بين العلماء أن من جحد أصلا من أصول الدين أو فرعا مجمعا عليه أو أنكر حرفا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم قطعيا فإنه كافر الكفر الناقل عن الملة. وهذا النوع لا يظهر إلا في من يجاهر بالردة فيجحد، ويدخل فيه تحت يندرج تحت هذا النوع غلاة العلمانية الذين يجحدون أن يكون الإسلام سلطان وحكم أو يزعمون أن الدين دين روحي لا علاقة له بشؤون الحكم والحياة ولا علاقة له في التنظيمات، فيندرج تحت هذا النوع من يقول هذا الكلام. والثاني من النوع الأول أعني المخرج من الملة ألا يجحد الحاكم بغير ما أنزل الله كون حكم الله ورسوله حقا، لكنه اعتقد أن حكم غير الرسول صلى الله عليه وسلم أحسن من حكمه وأتم وأشمل لما يحتاجه الناس من الحكم بينهم عند التنازع. فالأول جحد حقية الله عز وجل فذكر أن الله ليس من حقه أن يحكم، والثاني يقول نعم الحكم بما أنزل الله حق لكن حكم القوانين أفضل، حكم القوانين أفضل. وقد نسمع بعض العبارات التي يقولها هؤلاء الناس مع إيمانهم بآيات القرآن. إما أن تكون كما يقول الشيخ هذه العبارات مطلقة، أو بالنسبة لما استجد من الحوادث التي نشأت عن تطور الزمان وتغير الأحوال. فمن قال أن حكم القانون الوضعي أفضل بسبب تطور الأحداث أو الحوادث فلا شك أن ذلك كفر لتفضيل أحكام المخلوقين على أحكام ربهم، لتقديم أحكام المخلوقين التي هي محض زبالة الأذهان وصرف حسالة الأفكار على حكم رب العباد. وقد ذكر بعض أهل العلم لطيفة من اللطائف قال: وقرينة ذلك تظهر بعدول هؤلاء عن الحكم بغير ما أنزل الله إلى تحكيم القوانين الوضعية. فإن الإنسان إذا خير بين أمرين فإنه لا يفضل أو لا يختار أحد الأمرين إلا لاعتقاده أن الأمر المختار أفضل من الأمر المتروك. وأهل القوانين الوضعية يعتقدون أن قوانينهم أفضل الشرائع، فيعللون ذلك تعليلا باطلا، فيذكرون أن الأحكام تتجدد وتختلف باختلاف الزمان وتطور الأحوال وتجدد الحوادث. فرد الشيخ عليهم بقوله: وحكم الله ورسوله لا يختلف في ذاته باختلاف الأزمان وتطور الأحوال وتجدد الحوادث، فما من قضية كائنة ما كانت إلا وحكمها في كتاب الله تعالى وسنة رسوله نصا أو ظاهرا أو استنباطا أو غير ذلك. علم ذلك من علمه وجهله من جهله. حكم الله عز وجل لا يتغير، لأن الله قال في كتابه: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته والشريعة أحكامها تدور بين نص واضح من آية وحديث أو نص مستنبط من قواعدها الكلية أو اجتهاد يجتهده علماء الإسلام وفق الضوابط الموضوعة. حكم الله دائر بين هذه الأمور، وهنا كما يقول بعض أهل العلم الشريعة بالنسبة لما استجد تقاس أو يقاس أحكام ما استجد على القواعد الكلية للشريعة ومن المعلوم أن أرباب القوانين الوضعية عن هذه الأمور بمعزل. وأهل القوانين الوضعية مرد كلامهم هذا إلى تقديسهم لقانونهم، مرد كلامهم هذا لرفعهم لقانونهم. النوع الثالث ألا يعتقد كونه أحسن من حكم الله ورسوله، لكنه اعتقد أنه مثله. ترى أمر طيب، الشريعة طيب طيبة، فهذا كالنوعين اللذين قبله في كونه كافرا الكفر الناقل عن الملة. لماذا؟ لأن هذا من باب كفر التسوية، لأنه سوى بين تشريع الخالق وتشريع المخلوق. قال الله عز وجل عن أهل النار: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فهم في ضلال مبين لأنهم سووهم برب العالمين في التعظيم والمحبة والإجلال والطاعة. وقال الله عز وجل: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. فالمراد بالعدل هنا التسوية. وقال: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فكما قال الشيخ رحمه الله في النوع الثالث يقتضي شرك التسوية لما يقتضيه ذلك من تسوية المخلوق بالخالق والمناقضة والمعاندة لقوله عز وجل: ليس كمثله شيء، ونحوها من الآيات الكريمة الدالة على تفرد الرب بالكمال وتنزيهه عن مماثلة المخلوقين في الذات والصفات والأفعال والحكم بين الناس فيما يتنازعون فيه. وأذكر بكلام حول هذه الآية ذكره صاحب أضواء البيان الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي، وله كلام واضح أيضا، لكن أختصر على ذكر كلامه في هذه الآيات في قوله تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. فاضل السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال الشيخ: فمن كانت هذه صفته فهو وحده الذي يتحاكم إليه. فإذا قال أحد حكم الله وحكم غير الله سواء، فمعنى ذلك أنه خلع تلك الصفات التي تفرد بها الله سبحانه وتعالى، خلعها على المخلوقين الذي لا يمكن أن تكون فيهم هذه الصفات. الرابع ما ذكره الشيخ: ألا يعتقد كون حكم الحاكم بغير ما أنزل الله مماثلا لحكم الله ورسوله. فضلا عن أن يعتقد كونه أحسن منه، لكن يعتقد جواز الحكم بما يخالف حكم الله ورسوله، فهذا كالذي قبله، وهذا يسمى الاستحلال، يسمى يعني يجوز أن نحكم غير ما أنزل الله. وهذا النوع، أعني النوع الرابع، يقع فيه كثير من الناس. يقول بعضهم: لا نقول حكم القوانين مثل حكم الله، حكم الله أفضل، الإسلام أفضل، لكن يجوز أن نتحاكم للقوانين الوضعية. وعلة كفر هذا القائل أنه استحل أمرا حرمه الله عز وجل، بل جعله كفرا، وكثير من الناس لا ينتبهون لهذا الأمر. النوع الخامس، وسأرجو الحديث أقرأه وسأرجو شرحه لأهميته، وقول الشيخ: الخامس وهو أعظمها وأشملها، وأظهرها معاندة للشرع ومكابرة لأحكامه ومشاقة لله ولرسوله ومضاهاة بالمحاكم الشرعية إعدادا وإندادا وإرصادا وتأصيلا وتفريعا وتشكيلا وتنويعا وحكما وإلزاما ومراجع ومسندات، فكما أن للمحاكم الشرعية مراجع مستندات مرجعها كلها إلى كتاب الله وسنة رسوله، فلهذه المحاكم مراجع، هي القانون الملفق من شرائع شتى وقوانين كثيرة، كالقانون الفرنسي والقانون الأمريكي والقانون البريطاني وغيرها من القوانين والنذاهب بعض البدعيين المنتسبين إلى الشريعة وغير ذلك. هذا النوع هو أفضل الأنواع ويحتاج إلى تفصيل، لكن قبل أن أختم درس اليوم، ارتأيت أن أجمع أمرا هاما، لأن بعض الناس يتصور أن مسألة الحكم بما أنزل الله هي مسألة في الخلاف في حكم الحاكم، لا علاقة لها بالتوحيد، ولما كانت هذه المسألة من الأهمية بالمتان، جمعت من بعض كتب أهل العلم ما يوضح أن هذه المسألة لها علاقة وثيقة بأقسام التوحيد وأنواعه. لما كان التوحيد معناه الإفراد الذي هو ضد الشرك، ولما كان الله عز وجل مستحقا أن يفرد بجميع أنواع التوحيد، ولما كان التوحيد تعلق والارتباط لازم بجميع أنواع التوحيد الثلاثة، وجب توضيح ذلك. ما علاقة الحكم بتوحيد الربوبية؟ وما دليل ذلك من القرآن الكريم؟ الربوبية كما قال بعض أهل العلم هي أفعال الله تعالى، ومن أفعاله أن يحكم وأن يشرع وأن يحلل وأن يحرم وأن يأمر وأن ينهى وأن يسود ما يأمر به. فالذي يشرع يسمى ربا، وهذا واضح في القرآن الكريم في آيات كثيرة متحدثة عن التشريع والتحليل والتحريم. من ذلك قول الله عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. بل حديث مشهور في ذلك صححه أهل العلم، وهو حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه لما قال: لسنا نعبدهم. فقاله النبي صلى الله عليه وسلم: ألم يحل لكم الحرام ويحرم عليكم الحلال فأطعتموهم؟ قال: نعم. قال: فتلك عبادتكم إياهم. فسمى الله الأحبار والرهبان أربابا لأنهم يشرعون ويحرمون ويحللون ويحكمون. وكذا القانونيون ينطبق عليهم هذا الوصف. ومن ذلك قول الله عز وجل: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا كما قال ابن كثير بن جرير، أي لا يضيع بعضنا بعضا فيما فيه مخالفة لله عز وجل، فيتخذ بعضنا بعضا أربابا. ومن ذلك قول يوسف عليه السلام: أرباب متفرقون. معذرة بحاول أشوف إيه السبب الشيخ خرج معلش. إذن يا إخوان شرحنا أن هذه المسألة ليست كما تصور أنها مسألة خلاف، فلها علاقة بتوحيد الربوبية، ولها علاقة بتوحيد الإلهية، ولها علاقة بتوحيد الأسماء والصفات، ولها علاقة بتوحيد المتابعة، ولها علاقة بالكفر بالطاغوت. ولذلك كما ذكرت درجة على شرحها أهل العلم في باب العقائد، في باب العقائد وليس في باب الفروع، فذكرها الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد، وذكرها شارح الطحاوية في كتابه شرح الطحاوية. وجميع من تعرض لهذه المسألة تكلم فيها في باب الاعتقاد. غير أنني أشير إلى أمر أن بعض الناس يزعم أن لفظ الحاكمية لفظ مبتدع، ونحن نقول لهؤلاء لا مشاحة في الاصطلاح، لن نستعمل هذا التركيب، لكن كما أوردنا مادة حكم ويحكم في القرآن الكريم وأقوال أهل العلم واضحة، من ذلك قوله تعالى أفغير الله أبتغي حكما، وقوله تعالى ولا يشرك في حكمه أحدا، وقوله تعالى في أكثر موضع إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. هذا ما تيسر إيضاحه في هذه المسألة، على أن نواصل إن شاء الله في المرة القادمة. صلى الله عظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما قلنا وما سمعنا، وأن يهدينا وأن ييسر سبل الهدى لنا، والله تعالى أعلى وأعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين.